بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى القاعدة العاشرة. الآن بدأنا يعني ندخل في أتون مسائل أصول الفقه. الحمد لله يعني مشينا شيئا قليلا. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة العاشرة: الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد، اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية. وعن أحمد: الفرض آكد، اختارها جماعة منهم أبو إسحاق ابن شاقلة والحلواني وذكره ابن عقيل عن أصحابنا، وقاله الحنفية وابن الباقلاني، واختلف اختيار القاضي. فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. نعم. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة. وعلى الثاني يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض، ذكره القاضي وغيره أن فائدة أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مضمون، وذكرهما ابن عقيل على الأول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة هي القاعدة العاشرة، والآن المؤلف دخل في مسائل ماذا تسمى عند أصول الفقه؟ تكليفية. مسائل أحكام تكليفية. مسائل الأحكام التكليفية، يعني الحكم وما يتعلق به، مسائل الحكم وما يتعلق به. الآن من المعلوم أن الشر واجب وزيادة، أليس كذلك؟ فالشر واجب وزيادة، بمعنى أن هذا الحكم ثبت الأمر به، وثبت أن عدم وجوده يبطل الصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، وأمر إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فهنا أمر بالوضوء وأمر ببطلان الصلاة بعدم وجود الوضوء، هذا شرط. الواجب هو ثبوت الأمر به، لكن هل الفرض مثل الواجب أم لا؟ هل الفرض مثل الواجب أم لا؟ أولا لنعلم أن الفرض والواجب من حيث اللغة فيه فرق، فإن الواجب في اللغة السقوط، قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فصل منها، يعني سقطت. وأما الفرض فهو التأثير والتقدير، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني غير الآية هذه، التقدير بمعنى التقدير، لا، فاقدروا فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم يعني ما قدرتم. لكن من حيث العرف الشرعي هل ثمة بينهما فرق أم لا؟ الجمهور يرون أنه ليس ثمة فرق بينهما، وأن المسألة لا تعدو أن تكون ترادف لفظي. وقال بعضهم إن الفرض هو الواجب، إلا أن الفرض آكد، بمعنى أن الفرض ثبت بدليل قطعي، والواجب ثبت بدليل مظنون به، وهذا التفريق ليس بذلك. ذلك أن بعض أحكام الواجبات ثبتت بدليل مقطوع به كما نعرف، فالنفقة الزوجة بالمعروف ثبتت بدليل قطعي صح، وهو واجب، وليس نفقة الزوجة بأعظم من وجوب زكاة الفطر صح؟ أليس كذلك؟ والزكاة الفطر ثبتت بالقرآن أم السنة؟ السنة، وهي فرض وآكد من نفقة الزوجة. والسكنى ونحو ذلك. ولهذا يظهر والله أعلم أن الفرض يأخذ حكم الواجب، إلا أن الفرض آكد، بمعنى أعظم وجوبا، أعظم وجوبا. وليس الفرض هو الركن كما قال بعضهم أنه ما لا يسقط في عمد ولا سهو، ليس بالضرورة أن يكون كذلك. ومن المعلوم أن المحرمات تتفاوت درجاتها، فكذلك الواجبات تتفاوت درجاتها، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنقول الأظهر أن الفرض مثل الواجب، إلا أن الفرض آكد، يعني أعظم وجوبا، كما أن الفرائض الخمس أعظم وجوبا من بعض المسائل مع أنها كلها واجبة. وأما الركن وهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو فهذا مسألة أخرى ثبتت بدليل أن تركها لا يصح معها الصلاة. وأما قول ما ثبت بالقرآن هو الفرض وما ثبت بالسنة فهذا يعترض عليه بزكاة الفطر. أقرأ الشيخ. يقول المؤلف على الثاني يجوز أن يقال، يقول على الثاني ما معنى على الثاني؟ يعني ما لزم بالقرآن وما لزم بالسنة، يعني الواجب ما لزم بالسنة. قال أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض. نعم صحيح، بعض الواجبات أوجب من بعض، وهذا يجعلنا نقول إن الفرض مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه آخر، فهو مثل الواجب من حيث أنه إيش؟ مأمور به، وليس مثله من حيث الآكدية. ولهذا يقال أن بعض الواجبات أوجب من بعض، وإذا كان بعض الواجبات أوجب من بعض فقطعا سوف يكون ثواب بعض الواجبات أعظم ثوابا من بعض. وعقوبة ترك بعض الواجبات أعظم من عقوبة بعض. وأما قوله أن فائدة أن يتاب على أحد من أكثر، هذا نعم، وأن طريق أحدهم مقطوع به وطريق الآخر مظنون، هذا الذي ليس صحيح، لا يلزم. فربما يكون الواجب طريقه مقطوع به ومع ذلك هو أقل من غيره على حسب دلالات والأحاديث الواردة في شدتها ونحوه. يقول: قال بعض العلماء النزاع في المسألة لفظي. لماذا؟ قال غير واحد والنزاع في المسألة لفظي، فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك. هذا صحيح، لا نزاع في ذلك. طيب، وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما فهذا محل نظر، فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. صح. وذكر أصحابنا وغيرهم مسائل. إذن هو يقول أن النزاع لفظي في حقه هو، في حق هذا القول، وإلا فإن الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب. إذن النزاع لفظي وما غير لفظي؟ غير لفظي. إذن هذا الكلام يظهر والله أعلم أن الذي نقول أن الفرض مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه آخر، فمثله من حيث أنه مأمور به وليس مثله من حيث آكدية الوجوب وكثرة الثواب وشدة العقوبة في أحدهما دون الآخر. يقول: وذكر أصحابنا، تفضل. وذكر أصحابنا وغيرهم مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب، منها الصلاة فإنها مشتملة على فروض وواجبات، والمراد بالفروض الأركان، وأن الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، وأن الواجب يسامح في تركه سهوا ولا يسامح في تركه عمدا. طيب، الآن الأركان بهذا الاعتبار أو الفروض بهذا الاعتبار هي الركن، فتسميتنا أنه ركن ثبت بدليل أن تركه لا يجزي به العبادة، فصار عندنا كم دليل في حقه؟ ها؟ دليلان، دليل بالأمر ودليل بعدم الإجزاء. فلو نظرت إلى حديث المسيء في صلاته، فهل حديث مقطوع به؟ مقطوع به؟ لا، خبر أحد، أليس كذلك؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع ثم قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة. إذن قوله ارجع فصلي فإنك لم تصل دليل على أن ترك هذا لا يسبق بسهو ولا مع أنه دليل ظني. واضح؟ طيب، قراءة القرآن في الصلاة أيا كانت ثبتت بدليل ظني أم قطعي؟ ها؟ ظني قطعي، صح؟ قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أليس كذلك؟ فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا دليل على أنه لا يلزم أن يكون الفرض ثبت بدليل قطعي، ربما يكون الفرض ثبت بدليل أقل من الواجب، صح؟ ومع ذلك يقال أن هذا فرض وهذا واجب. إذن الفرض ربما يكون آكد من الواجب، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فإذا قلنا الركن هو الفرض لأنه آكد منه بدليل آخر، والله أعلم. تفضل. ومنها الحج، فإنه مشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم. المؤلف بهذا الاعتبار جعل الفرض ركن والواجب غير ركن، وهذا اصطلاح من عند المؤلف، اصطلاح من عند المؤلف. وإلا فإن بعضهم يجعلون الواجبات فروض، وأما ما لا يتسامح في تركه ولا سهوا ولا عمدا هو الركن ولا مشاحة. لكن لنعلم أن كل مذهب له تفصيل. فمالك رحمه الله يرى أن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب ثبت بدليل مقطوع به، وما لم يثبت بدليل مقطوع به يسميه مالك إيش؟ ها؟ يسميه سنة. ولهذا يخطئ بعض الباحثين وبعض القراء حينما يقرأ كتب المالكية فيقول والمبيت بمنى سنة يجبره بدم. كيف سنة يجبره بدم؟ لأن مالكا يرى أن من الواجبات ما ثبت بدليل ظني فيسميه سنة واجب، لم يجبره بدم. وأمثلة ذلك عند المالكية كثيرة، والله أعلم. وعلى هذا فإن الفرض أقضى رقم اثنين ومن الحج، فإنه مجتمع الفروض والواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يجبر بدم. إذن الفرض هنا بمعنى الركن. فأركان الحج مثل النسك، نية الدخول في النسك مثل والوقوف بعرفة، طواف الإفاضة. لا، هذه الأركان الثلاثة فقط، أركان الحج الطواف، طواف الإفاضة والإحرام والوقوف بعرفة. وأما السعي فالراجح أنه واجب كما هو اختيار أبي يعلى وابن قدامة وابن تيمية. طيب أقرأ. ومنها المضمضة والاستنشاق، واختلف قول أحمد فيهما هل يسميان فرضا أم لا. فنقل أبو داود وابن إبراهيم لا يسميان فرضا، وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجبة، لأن حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه بنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، وليس طريق ثبوتهما ذلك، وإنما ثبت بأخبار الأحد. انظر، المؤلف جعل الركن ما ثبت بدليل مقطوع، والأقرب ما هو من الركن والفرض ما ثبت بدليل أمر به ودليل عدم الداء، ولا يلزم أن يكون مقطوع به أم لا. فالواجب ربما يكون مقطوع به ومع ذلك ليس بركن أو ليس بفرض. فالمضمضة والاستنشاق لا يجزئ الوضوء إلا بهما، وعلى كلام المؤلف إيش يكون إيش فرضا، أليس كذلك؟ لا يجزئ الوضوء إلا بهما، ومع أن ثبوتهما بدليل ظني، حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض. وهذا يجعلك تقول إن الفرض آكد من الواجب، وكوننا نسميه فرض يعني ركن لأنه ثبت في حقه دليلان، دليل بالأمر ودليل بعدم إجزاء تركه. ولهذا كان مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل الواجب في الجنابة الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أبو حنيفة يرى أنها فرض في الحدث الأكبر، ومالك والشافعي يريان سنتهما في الحدثين، وأحمد يرى ركنيتهما أو وجوبهما في الحدثين. تفضل. ونقل بكر بن محمد إن تركهما يعيد كما أمر الله، وهذا يدل على تسميتهما فرضا لأنه جعل الدلالة القرآن، وهو قوله فاغسلوا وجوهكم، وهذا عام. أهدنا على التفصيل لك الفضل. واختار ابن عقيل في الفصول أنهما واجبان لا فرضان. واختلف أصحابنا هل لهذا الخلاف فائدة أم لا، فقال بعضهم لا فائدة له، وإن متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا. وقال طائفة إن قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا، وإن قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا. هذا كل ذلك مبني على الأحاديث الدالة على الإجزاء وعدمها. فأنتم تروا أن شروط الصلاة ليست واحدة ولا لا؟ فهل شرط اجتناب النجاسة عند الحنابلة مثل شرط النية؟ لا. إذن المسألة مبنية على الأحاديث الدالة على الأمر والأحاديث الدالة على الإجزاء أو الاستثناء. طيب، أقرأ القاعدة الحادية عشرة. القاعدة الحادية عشرة: الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما. طيب، المؤلف الآن يريد أن يبين الفرق بين الفرض الواجب بعينه والواجب على سبيل الاختيار. والواجب على سبيل الاختيار، وهذه القاعدة جاء بها للتقسيم بين الواجبات على حسب اعتبارات معينة. فمن حيث النظر بالتعيين فينقسم إلى قسمين: واجب معين وواجب في أحد أشياء. فالصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك وجوبها وجوب بعينه، وأما كفارة الأذى وهي فدية المحظور إذا فعل الإنسان الطيب عامدا عالما بإحرامه فإنه يلزم كفارة الأذى، وإذا حلق رأسه للحاجة فإنه يلزمه كفارة الأذى، وهو مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يصوم 3 أيام. وكذلك في كفارة اليمين، إذا حنث الإنسان على ما حلف عليه أن إذا حنث فيما حلف عليه فإنه يلزمه 1 من 3، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو مخير في أحد هذه الأشياء 3. طيب، وكفارة الصيد معلوم الآية الواردة في ذلك: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقاله جماعة الفقهاء والأشعرية: نقله الآمدي عنهم، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما. وقال بعض الأصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب بصفة التخير. وقال ابن برهان والجويني إن وجوب الجميع قول بعض المعتزلة وهو أبو هاشم. قلت وأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائي والد أبي هاشم والقاضي عبد الجبار وجماهير مشاهير المعتزلة، وكان الكرخي الحنفي وكان الكرخي الحنفي ينصر هذا مرة ومرة لا ينصر كقولنا. وقال بعض المعتزلة الواجب مذهب عندنا معين عند الله تعالى إما بعد اختياره وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى اختياره. وهذا القول يسمى قول التراجم، لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا عجب، يعني انظر يا أخوان التقعيد وأثره. المعتزلة لهم تقعيد يختلف عن تقعيد أهل السنة، لهذا بنوا أقوالهم على تقعيدات، أليس كذلك؟ وهذا يدلك على أن الإنسان يتفقه على الكتاب والسنة وفهم أهل العلم في ذلك طيب جدا. ولهذا يعني مراجعة مسائل أصول الفقه عند المتقدمين جيد، يعني انظر نصوص الإمام أحمد في أصول فقه كالعدة لأبي يعلى تجعلك يعني تتفقه في أصول الفقه عند المتقدمين. كذلك في كتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه ذكر مسائل في أصول الفقه تعرف أثر ذلك. كذلك قواطع الأدلة للإمام ابن السمعاني فيها فائدة كبيرة، وهي على طريقة المتقدمين في بيان أصول الفقه. تفضل. وقال بعضهم الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا، ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع نفلا يسقط به الفرض. الله المستعان. يعني إن لأجل أنهم يجتهدون، لأنهم عندهم ما الواجب؟ قالوا الواجب هو النظر، واضح؟ الواجب هو النظر. فإذا كان الواجب هو شيئا معينا فإن يستدعي أن الإنسان ما يبحث. وهم يقولون أن الواجب مبهم، لماذا؟ حتى يزيد أجره بالاجتهاد. تفضل. إذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الأشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب هو في اللفظ أو في المعنى؟ فالذي قاله أبو الحسين البصري وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى، قائلا أي هم يعنون بوجوب الجميع على التخيير أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها، وللمكلف اختيار أي واحد كان، وهو بعينه مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى. يقول هذا أن الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة أن خلاف لفظي، بدليل أنهم لا يقولون بوجوب العمل في جميع هذه الأشياء، بل لو فعل واحدا منها أجزأ. وهذا هو الذي يقوله العلماء أنه واجب، لا واجب في واحد من هذه الأشياء. طيب تفضل. وأما في اللفظ فالخلاف أن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو أحدها. طيب ما في معنى. تفضل. وأيضا فإن المعتزلة يطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة وعلى المشترك بالمجاز، والفقهاء يعكسون فيهما. طيب هذا سبب صعوبة أصول الفقه في دخول علم الكلام فيه، وإلا فلو خرج علم الكلام من أصول الفقه سهل أصول الفقه. كل هذا الكلام من مباحث علم الكلام. تفضل. وقال القطب بعد تقرير قول أبي الحسين في شرح المختصر وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر. يعني يقول لك الآن الكلام الذي نقله بعضهم بأن الخلاف لفظي بين الفقهاء والمعتزلة يقول ليس صحيحا، وفي كون هذا العناية يعني هذا التقرير رافعا للخلاف المعنوي ليس صحيحا، فهو يقرر أن الخلاف بين الفقهاء وبين المعتزلة لفظي أم معنوي. معنوي كيف؟ انظر فضل. لأن من ذهب من المعتزلة إلى أنه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو أتى بواحد يسقط عن الباقي، بناء على أن الواجب قد يسقط بدون الأداء، يقول بأنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، مع أن الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في المعنى، لأن عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب إلا على فعل واجب واحد أو ترك واجب واحد. يقول لك هو إن الخلاف لفظي ليس لفظيا، لماذا؟ قالوا لأنه لو ترك كفارة الأذى لكان عقوبة ذلك عن ثلاثة، فهو يأتم لترك الدم ويأتم لترك الصوم ويأتم لترك الإطعام، واضح؟ وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يأتم عن ترك واحد منه. تفضل. وكأن هذا مذهب من لم يعبأ به منهم، من لم يعبأ به منهم، إذ المعتبرون منهم كأبي هاشم وغيره لم يذهب إلى أنه يثاب ويعاقب على الجميع، على ما قال الإمام في البرهان، إن أبا هاشم اعترف البرهان اللي هو الجويني، يقول إن هذا القول الذي قاله القطب إنما هو قول بعضه، وإلا فإن علماء المعتزلة كأبي هاشم لا يقولون بمثل هذا، بل يوافقون أهل السنة أن العقاب والثواب على واحد. تفضل. إن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال بأن تارك الخلال لا يعتم إثم من ترك واجبات. نعم. يقول لك إن أبا هاشم الجبائي قرر مذهب أهل الإسلام، مذهب أهل الفقهاء، بأن من ترك كفارة الأذى فإنه لا يعاقب معاقبة من ترك واجبات، بل هو ترك واجبا واحدا، والله أعلم. تفضل. وذكر صاحب تنقيح الأدلة فيه أن أبا علي وأبا هاشم ومتابعيهما يعنون بوجوب الكل على التخير، أن الله تعالى أرادها جميعها لما فيها من المصلحة وكره ترك جميعها ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى. هذا المبني على كل هذا التفريع مبني على أن المعتزلة يوجبون ويحسنون ويقبحون بعقولهم ويوجبون ذلك على الله، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة على أننا لا نوجب على الله تعالى إلا ما أوجب على نفسه، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدلي أو نعيموا فبفضله وهو الكريم واسع. تفضل. وهو صريح أنه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى، وكذا قول عبد الجبار في عمدة الأدلة. في عمد الأدلة. وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره في رد مذهب القائلين بأن الجميع واجب، فقالوا أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها، وهو واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في محله، لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعان متعددة، وإذا كان واحدا استحال فيه التخير، وإنما التخير في الخصوصيات، وهي خصوص الإعتاق مثلا أو الكسوة أو الإطعام، فالذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، والذي هو متعلق التخير لا وجوب فيه. وإذا قلنا بالقول الصحيح الذي عليه الفقهاء والأشاعرة، إذا أتى المكفر بالخصال معا فإنه يثاب على كل واحدة منها، لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع، ولا يحصل إلا على واحد فقط، وهو أعلاها إن تفاوت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه، وإن تساوت قبل أحدها، وإن ترك الجميع عوقب على أقلها، لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه. ذكر ذلك ابن السلمساني في شرح المعالم. طيب ناظر يا أخوان، الله سبحانه وتعالى حينما يوجب على العبد فعل شيء فإنما زيادة الأجر فإنه يترتب عليه أمران: رفع الإثم وثواب الواجب. واضح يا أخوان؟ رفع الإثم وثواب الواجب، لكن هذا الثواب يختلف على حسب فعل العبد له. واضح؟ فالذي يصلي أجزى ورفع عنه الإثم، لكن ثواب صلاته تختلف على حسب إقبال الأبد وخشوعه، أليس كذلك؟ وكذلك أثر هذه العبادة وتعديتها. فالصدقة للقريب، زكاة تعطيها القريب ليس مثل زكاة تعطيها البعيد، أليس كذلك؟ مع أنك قد حققت رفع الإثم وثواب الواجب، لكن هناك أمر آخر وهو ما يترتب عليه. كذلك كفارة اليمين، فالإعتاق أعظم من حيث أنه متعدي، أعظم من الكسوة والإطعام. إذا مسألة الثواب ومسألة ما يترتب عليه هذا على حسب الأدلة والتعدية، تعدية الأجر وتعدية الثواب للغير وأثر ذلك في حق الغير. ولهذا يا أخوان في حق المجاهد في سبيل الله تفرغه لما يقوي جهاده أعظم من التطوع اللازم، ولا لا؟ والعالم تطوعه في علمه وبذل العلم ليس مثل غيره، فهذا معلوم عند أهل السنة والجماعة. لا، لسنا بحاجة إلى أن نذكر مثل هذه التقسيمات التي ذكرها ابن الحاجب، وأنها قدر مشترك بين الخصال وغير ذلك مما ذكره. تفضل. وقال القاضي وغيره: يأثم بقدر عقاب أبناها، لا أنه نفس عقاب أبناها. وفي التمهيد وغيره ومعناه في الواضح: يثاب على واحد ويأثم بواحد. التمهيد لمحفوظ الكلوذاني، والواضح لابن عقيل، وهما مطبوعان طباعة جيدة. تفضل. ومعناه في الواضح: يثاب على واحد ويأثم بواحد. ولكن قال الشيخ مجد الدين في تصور إخراج الجميع دفعة نظر: قلت وقد يتصور بأن يوكل شخصا في الأثاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وتمليك الفقراء الإطعام والكسوة. الله المستعان. الآن كفارة اليمين أليست واجبة واحدة من الثلاث؟ يقول مجد الدين اللي هو جد ابن تيمية، اسمه أحمد بن عبد الحليم عبد السلام، فيقول مجد الدين وهو عبد السلام الحراني، يقول في تصور إخراج الجميع دفعة نظر، يعني يطعم ويكسو ويعتق نظر. أتى المؤلف قال: ويتصور بأن يوكل شخصا في الإعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وبتمليك الفقراء والإطعام والكسوة ثلاثة فعل ثلاثة، لأنه لو قال أعتقت فرج ثابت فيوكل شخصا بأن يعتم عنه ويطعم، كل هذا والله ما لا ثمرة وتعب وإرهاق. سبحان الله العظيم، اللهم اهدنا في من هديت. تفضل. ومما ينبني على القاعدة إذا أوصى في الكفارة المخيرة، الله سبحانه وتعالى حينما أمر العباد